هل يجوز عند العزاء إلقاء بعض الدروس بقصد فائدة الناس وتذكيرهم وتبصيرهم؟ نعم، إذا زار قوما يعزيهم بنعمة الله، إذا نصحهم وأقادرهم يذكرهم بالله ويصبرهم ويعزيهم ويخبرهم أن الدنيا زائلة والموت حق والواجب والصبر والاعتزال إلى غير هذا حق. ممكن على القبر يعني هذا؟ القبر في أي مكان. أيوه.